بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ووقفنا عنده فيما يتعلق بسورة المطففين، ووقفنا عند قوله جل وعز: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يقول جل وعز بعد أن ذكر حال المكذبين بالبعث والمستكبرين عن عبادته سبحانه وتعالى وحالهم ومآلهم وسبب تكذيبهم، بين حال الأبرار. والأبرار جمع بر، وهو الشخص الذي يكثر من الخير، كثير الخير وكثير فعل الخيرات من الأقوال والأعمال والاعتقادات. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هؤلاء الأبرار كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم في أعلى عليين، في السماء السابعة، كما جاء من حديث البراء بن عازب: أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، شأنه عظيم. وما أدراك ما كذا وكذا، أي تهويل وتعظيم لشأنه وتفخيم لأمره. كتاب مرقوم، هذا الكتاب مرقوم، أي مكتوب بكتابة بينة، كما ذكرنا بالأمس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم قيل لأنهم كتبت قصتهم على باب الكهف، فأصبحوا يعني بهذا قصة، أصبحت قصتهم بهذا مكتوبة مرقومة مثبتة. يشهده المقربون، هذا الكتاب يحضره ويعاينه المقربون في السماء السابعة. وهذا من عظم شأن هؤلاء الأبرار، أن كتابهم يشهده المقربون عند الله عز وجل. الإنسان إذا تخرج من جامعة أو من مؤسسة تعليمية، أو تخرج ولده أو نجح في ذلك، بوده أن هذه الشهادة وهذا النجاح الباهر وهذا الامتياز الذي تميز به عن غيره أن يشاهده كل أحد، وأن بوده أن يأخذ هذه الشهادات وينشرها في الجرائد وفي وسائل التواصل. هذا تجد بعض الناس إذا حصل على شيء من شدة فرحه هو ينشره في وسائل التواصل، يريد أن يشاهد الجميع هذا الإنجاز وهذا النجاح. لكن كتاب الأبرار لا يشاهده من في الأرض، بل المقربون عند الله عز وجل. وهذه عظيمة جدا، يقرؤون كل يوم: فلان صلى، صام، تصدق، طلب العلم، أحسن لجاره، أحسن لوالديه، أحسن للحيوان، أحسن لكذا وكذا. وإذا وجدوا خللا في صحيفته يستغفرون، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ملائكة يستغفرون لك عندما يشاهدون هذه الأشياء التي قد تعتري هذه الصحيفة من المخالفة أو نحو ذلك، يستغفرون إذا شاهدوا هذه الصحيفة، ويستغفرون إذا مكثت في مصلاك ونحو ذلك مما جاءت به، مما جاءت به النصوص. إن الأبرار لفي نعيم، تأكيد لحال هؤلاء الأبرار الذين أحسنوا في هذه الدنيا، لفي نعيم في ظرفية كأنما أغمس انغماسا في النعيم، والنعيم يحيط بهم من جميع الجهات. على الأرائك ينظرون، الأريكة هو السرير ذو القوائم وفيه الوسادة والغطاء ونحو ذلك، هذا كله بمجموعه يسمى أريكة. وكما أسلفنا فيما مضى أن ليس ثمة شيء في الدنيا يشبه شيئا في الآخرة إلا الاسم. هنا قال جل وعز على الأرائك، لأن الإنسان العربي أو ممن يفهم العربية يعرف معنى الأريكة، فيقترب في ذهنه المعنى والصورة العامة الكلية. أما بالتخصيص فأريكة الدنيا تخصها وأريكة الآخرة تخصها. ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض من هذا النعيم، وينظرون إلى النعيم الذي هو لهم من البساتين والأنهار والثمار والأزواج، وينظرون إلى ماذا؟ وينظرون إلى الكفار. ولهذا عندما يتزاور أهل الجنة ويتبادلون أطراف الحديث يأخذهم الحديث ويقول بعضهم لبعض إنك إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ إيش رأيكم نطلع ننظر؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط جهنم. قالت الله إن كدت لتردين، والله لو صدقتك واتبعتك لكنت معك في الردى وفي العذاب. ينظرون إليهم، وينظرون أيضا هؤلاء الأبرار إلى الله جل وعز. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إنهم ينظرون فقط إلى بعضهم البعض وإلى نعيمهم وإلى حال الكفار فقد هضم الآية، لأنه لم يذكر نظر الله أو النظر إلى الله عز وجل، وهو أعظم النعيم، أعظم النعيم النظر إلى الله جل وعز. ولأنه ذكر الله سبحانه وتعالى فيما مضى من هذه السورة أن الأبرار، أن عفوا الفجار في جحيم، وإنهم عن ربهم أيضا محجوبون، فذكر لهم عذابين، الحرمان من الرؤية والإحراق بالنار، بينما ذكر في جزاء أهل الجنة أو جزاء الأبرار النعيم في الجنة والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النظرة البهاء، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة هو البهاء والسرور الذي يظهر على تقاسيم الوجه، وهذا أو هذه النظرة لأهل النعيم موجودة أيضا حتى في الدنيا، فتجد من وهبه الله عز وجل مالا كثيرا ويترفه تعرف في وجهه النعمة، قل سبحانه هذا وجهه وجه تاجر عنده أموال، ترى وجهه وترى لباسه وترى سيارته تقول اللهم بارك، هذا تظهر عليه آثار النعمة. بينما ترى رجل مثلا يعمل عملا بسيطا وهو فقير أو على قدره ونحو ذلك، تجد الشحوب في الوجه ونحو ذلك، فترى أن ظاهره المسكنة وظاهره الفقر، هذا كله أمور نفسية تظهر على هذا الوجه، وهذا نعيم في الدنيا، نظرة وبهاء وارتياح. الإنسان إذا كان مرتاحا ينبسط وجهه ويظهر أنه كئيب أو حزين أو غاضب أو فرح أو قلق أو مضطرب أو نحو ذلك، كلها تعابير وتقاسيم تظهر على الوجه. والنظرة هنا، وهي التي أيضا ذكرها في سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبطل قول من يقول أن ناظرة هنا منتظرة، لأن الشخص المنتظر يعتريه ماذا؟ القلق، حتى وإن كان ينتظره شيء وينتظر شيء جيد، لكن هل يتحقق أو لا يتحقق؟ هل هو كما تخيلته أو لا؟ يصبح قلقا، والقلق لا يمكن أن يكون وجهه ناظرا. لهذا رد أهل السنة على المعتزلة ومن نفى الرؤية أن منتظر هنا لا يكون، لأن الانتظار قلق، والقلق تذهب معه النضرة. الناظرة البهية هي التي تتنعم وتطمئن برؤية هذا النعيم. يسقون من رحيق مختوم، شرابهم هذا الرحيق، قيل إنه الخمر وقيل غيره، رحيق مختوم مغطى لم يفتح قبل. هم هؤلاء الأبرار هم الذين يفتحونه، لم يفتح من قبل، مختوم مغلق عليه غطاء، ختامه مسك، مختوم غير ختامه، مختوم من الأعلى، ختامه يعني آخره مسك، يعني الشراب هذا طيب جدا طعمه وفي نهايته المسك، بخلاف بعض أشربة الدنيا. ومثاله القهوة العربية التي نشربها نحن العرب، هذه حلوة المذاق لكن آخرها لا سيء، إما أن تترك وإما أحيانا أن ترمى ويسكب مرة أخرى. هذا الشراب في آخره غير جيد، نعم قد يشرب لكنه لا يستساغ كثيرا عند كثير من الناس، وغير ذلك من الأشربة، إنما هذا مثال للتوضيح. لكن شراب الآخرة، شراب أهل الجنة من الأبرار، لا، هو الشراب طيب وآخره أطيب منه، هذا نعيم عظيم. ختامه مسك، وفي ذلك، في هذا الأعمال الصالحة وأعمال البر، فليتنافس المتنافسون. التنافس هو المسارعة في الشيء مع محاولة عدم إدراك الغير لهذا الشيء، تنافسه وتبذل الجهد للوصول إليه، وإذا بذلت الجهد خرج النفس، الشهيق والزفير بسرعة يتنفس، لأنه يسرع، ولهذا سمي تنافس، لأنه يخرج الهواء بسرعة، يركض يريد أن يسبق صاحبه وأخاه أو نحو ذلك إلى هذا الشيء، فإذا ركض وأسرع تردد النفس بسرعة، أصبح الشهيق والزفير سريع، نفس يخرج النفس وتسمع للنفس صوت، لهذا سمي تنافس. وفي ذلك أي في دين الله عز وجل وفي شريعته والتقرب إليه يتنافس الناس، تنظر للمصلين فتنافسهم على الصلاة، الصائمين تنافسهم بالصدقة، تنافس على الصدقة، الصف الأول تنافسهم عليه، إذا وجدت فرجة لا تسمح لغيرك بسدها، سابقه ونافسه وادخل أنت، لا إيثار في العبادة. لا تقول والله تفضل تقدم كذا، لا تفضل تقدم في الدنيا، أما تفضل وتقدم في العبادات لا، أنت تسبق. إن وجدت ماء لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد توضأ أنت ودعه يتيمم أو ينتقل إلى غيره أو يبحث وغير ذلك. إذا ثمة قربة تقربك إلى الله عز وجل لا تدع غيرك يسبقك إليها، ولا تحسده عليها أيضا تتمنى زوالها، هذا ليس من صفات المؤمن، تتمنى أن يوفقه الله عز وجل، ولكن تتمنى أنت أن تكون الأقدم والأسبق في هذه العبادة. إذا رأيت المصلين سابقهم نافسهم، والمتصدقين والصائمين والمعتمرين ونحو ذلك. إذا وجدت أخاك على خير فحاول أن تسابقه وتنافسه على هذه الأعمال. قال ومزاجه من تسنيم، مزاجه أي أنه ممزوج أي مخلوط، مزجته كذا بكذا أي خلطته. هذا الرحيق المختوم من الأعلى وفي أسفله مسك مخلوط للأبرار. مخلوط بماذا؟ مخلوط من عين تسمى تسنيم، وهذه العين في أعلى الجنان، لأن كلمة تسنيم تدل على العلو والارتفاع، ولهذا يقال سنام البعير، إنه مرتفع، سنام البعير هو أعلى شيء في البعير. ولهذا قال أيضا سفيان التمار رحمه الله تعالى أحد التابعين، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني مرتفع ليس مشرفا كالأضرحة، إنما مرتفع عن الأرض لكي يظهر أنه قبر. ولهذا قال ابن قدامة في المغني ويسن التسنيم دون التسطيح، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة، أي لا تجعل القبر مساويا مسطحا في الأرض، بل ترفعه قليلا قدر شبر، هذا هو التسنيم. هذا الشراب الذي يشربونه ماذا؟ ممزوج من هذه العين المرتفعة، هذا شراب الأبرار. أما المقربون يشربون من تسنيم فقط من غير مزج، عيني يشرب بها المقربون في سورة الإنسان. ولهذا قال ابن عباس وغيره كشيخ الإسلام أن الأبرار يشربون شرابا مخلوطا، أما المقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالطاعات هؤلاء أرفع، الأبرار أرفع وأعلى، أما المقربون يشربون شرابا خالصا من غير مزج. ثم قال جل وعز إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هؤلاء المجرمون الذين أجرموا في حق أنفسهم بالتكذيب بالبعث وعبادة غير الله عز وجل، من صفاتهم وعاداتهم أنهم يضحكون من أهل الإيمان والإحسان، يضحكون منهم وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز هو تحريك الجفن أو اليد فيما يعاب، إما أن يستهزئ بعينه أو بيده هذا في الغالب، وإن كان الاستهزاء والغمز بغيره وارد. يتغامزون ويعيبون الأبرار والمؤمنون والمؤمنين ويضحكون منهم ويسخرون منهم، وهذه عادة أهل الفساد والشر، السخرية والضحك من أهل الاستقامة. لماذا؟ لسببين اثنين. الأول، إذا استهزأ الفاجر بالبر يحزن المؤمن ويضعفه عن التقرب إلى الله عز وجل، هذه واحدة. والثاني أنه إذا استهزأ بالمؤمن وكان ثمة شخص ثالث يريد أن يقبل على هذه الطاعة نفر. هذا مسلك الآن يسلك عند أهل الشر والفساد من العلمانية والليبرالية وأعداء الإسلام، شغلهم الشاغل الاستهزاء والسخرية بدين الله عز وجل وبالصالحين وبأعمالهم للتنفير. تجدهم يسخرون من الثياب القصيرة، ويسخرون من اللحى، ويسخرون من الصيام، ويسخرون من الصلاة، ويسخرون من الحج، ويسخرون من الحجاب. هذا كله ضغط على المرأة. نعم، إذا سمعت من يستهزئ بها تقول ما لي وما لي هذا العذاب، أرمي الحجاب يا أخي وأبقى زي مثلي مثل غيري، ولا أحد يستهزئ بي ولا يسخر مني. ولهذا تجدهم تارة يقولون ما هذا الغطاء الأسود، ما هذه الزبالة التي تمشي على الأرض، ما هذا كيس الفحم، و و و وغير ذلك من ألفاظ القذرة التي يقولونها وينعتون بها المرأة المتدينة المتحجبة العفيفة. هذا الضغط عند ضعيف الإيمان ضغط ثم ضغط ثم ينفجر. وهذا بارك الله فيكم من المسلك آخر المسالك الشيطانية. ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ذكروا مسالك للشيطان سبعة يريد أن يقع فيها الإنسان، أولها الشرك والبدعة والكبائر والصغائر، نعم، والانشغال بالفاضل على المفضول والمباحات، ثم الأخير. هذا يقول ابن القيم لم يسلم منه لا الأنبياء ولا الرسل، وهو تسليط شياطين الإنس على هذا الصالح عندما يأتي الإنسان مثلا. ولهذا انظر يا رعاك الله عندما تأتينا الأسئلة غالبا من الإخوة الذين هم قبل ذلك كانوا إما نصارى وإما ملحدين ثم أسلموا وأتوا إلى المدينة أو إلى الجامعة، أكثر الأسئلة ما هي؟ الوسوسة. يا شيخ أنا أوسوس في الصلاة، يا شيخ أنا أوسوس في الطهارة، يا شيخ أنا أوسوس في كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا زبون كان عند الشيطان، كافر ملحد نصراني، ففلت منه ونجا باعتناقه للإسلام، يريد أن يعيده. كيف يعيده؟ بالوسوسة، بالطهارة. أنت لم تتطهر، كيف تصلي من غير طهارة؟ أنت تصلي من غير طهارة، إذن أنت تستهزئ بالصلاة، الصلاة والاستهزاء بالصلاة كفر، إذن أنت كافر، إذن لماذا لا ترجع إلى النصرانية؟ ما الفرق بينها وبين؟ وهكذا ليله ونهاره كله بهذه الوسوسة. الشيطان يسلط أيضا شياطين الإنس عليك، قد يسلط أحيانا الزوجة، أحيانا الأب، أحيانا الأم، أحيانا الأخ، أحيانا الأبناء، يسخرون أو يتضايقون، لماذا أنت كذا، لماذا أنت تشدد علينا، لماذا هذا محرم، ولماذا هذا كذا وكذا وكذا، حتى يرضخ الإنسان ويستسلم ونحو ذلك. السخرية أيها الأحبة شديدة على النفس، شديدة على النفس، وهي مسلك أهل الباطل من قديم. كلما كما قال جل وعز عن نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. نوح تبني سفينة في الصحراء، كيف هذا؟ إنا سنسخر منكم، لما يأتي الطوفان ترون هذه السفينة ماذا تصنع. وهذه هي العادة دائما، ولهذا جاء أيضا في بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول 17 أنه ينبغي علينا، أي هؤلاء الصهاينة، ينبغي علينا إسقاط العلماء بالسخرية عند الناس، فإذا سقطوا سقط الذي معهم من العلم. وهذا تجد الجرأة من بعض المسلمين على العلماء من هذه البروتوكولات ومن هذه الأنظمة التي تسعى في إسقاط الإسلام وأهله. وهذا أيضا أيها الأخ المبارك، الاستهزاء أصبح الآن شيئا منظما. عندما ترى بارك الله فيك الدول التي تنفق أموالا باهظة في الأفلام والمسلسلات في هوليود أو غيره أو ماذا تسمى ونحو ذلك، لماذا؟ وبعضها أفلام أو مسلسلات كوميدية، هل يريدون فقط أن تبتسم ويرون ثغرك الباسم هذا؟ لا، إنما يوصلون أفكاراً وثوابت ومسلمات تزرع. ولهذا تهتم الدول كلها بالأفلام والمسلسلات، لماذا؟ لأن من خلالها يمر تمرير ثقافات وعقائد ومسلمات. أنت تجلس على التلفاز وتنظر وتظن أنك تضحك وتروح عن نفسك، وهم يسقون فيك عقيدة وفكرة. ولهذا تجد إذا ظهر مثلا مشهد كوميدي لرجل تزوج أربعا أو ثلاثا، وهذه تضربه وهذه لا تحرمه وهذه تفعل كذا وكذا، وهذا المسكين يتسدح على الأرض ويضحك من هذا الفعل، ثم إذا أغلقت التلفزيون قلت له هل تتزوج ثلاثة؟ يقول أعوذ بالله، تريد أن أصبح مثل هذا؟ هذه هي الثقافة التي زرعت وأنت لا تدري، هذه التغذية التي غذيت بها وأنت لا تشعر. وهؤلاء عندهم خبرة بعلم النفس وعلم الاجتماع والتصاوير التي تجذب الذهن ونحو ذلك. والإنسان دائما يبحث عن كل ما يحرك عواطفه، الخوف، الضحك، الحزن. ولهذا تجد من يبحث عن مشاهد حزينة، ومن يبحث عن مشاهد إيش؟ مبكية، ومن يبحث عن مشاهد مضحكة، لأنه يحب تحريك هذه الغرائز وهذه المشاعر. وهؤلاء يستغلون هذه المشاعر لبث سمومهم وعقائدهم أو أفكارهم ومناهجهم، فلا يعني إن صح التعبير تقلل من شأن السخرية، أمرها عظيم جدا. ولهذا أصبحت من نواقض الإسلام، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء يغير المسلمات، يغير الثوابت، يغير العقائد. وهذا بارك الله فيكم فيما أعلم أول ما ظهر في أثينا وإسبرطة في اليونان، هم أول من أخرجوا التمثيل والسخرية. وهؤلاء وثنيون كانوا يعبدون الأصنام، ومع ذلك كانوا في النهار يعبدون الأصنام، وفي الليل يذهبون إلى مسرح أو نحو ذلك ويسخرون من الآلهة التي كانوا يعبدونها في الصباح ويبكون عندها، يسخرون من الآلهة التي كانوا يعبدونها. ثم انتشرت عند الناس وأصبحت الآن ثقافة. والضحك والسخرية لا تستهزئ أو لا تقلل من شأنها، حتى وإن الإنسان ظن أنه يضحك أو يرفع عن نفسه الأمر جد خطير، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم أي الفجار انقلبوا فكهين مسرورين، اليوم سخروا من فلان وفلان وسخروا من اللحية والحجاب والمرأة والمحرم وكذا، مبسوط اليوم رجع إلى أهله مسرور وفرح بهذه السخرية. وإذا رأوهم هؤلاء الفجار إذا رأوا الأبرار قالوا إن هؤلاء لضالون منحرفون. أنت تصلي أنت منحرف، أنت تصوم أنت منحرف، أنت تجلس في حلق العلم أنت منحرف، أنت على غير الصراط المستقيم، أنت لا تعرف مصلحتك، أنت كذا وكذا. ولهذا بارك الله فيكم دائما وأبدا كل صاحب باطل يرمي باطله على غيره وينجي نفسه، وينجي نفسه من هذا. الآن أصبح من استقام على الطريقة هو الضال، هو المنحرف، لأنه لا بد أن يسميه ضلال، لأنه لا يمكن أن يسميه استقامة ثم لا يتبنى هذه الاستقامة ولا يعتنق هذه الاستقامة، لا بد أن يسميها بغير اسمها. ولهذا تجد تسمع هؤلاء يطلبون العلم، العلم طريق هدى وحق، يقول يضيعون أوقاتهم، يعني يذهب إلى العمرة، هؤلاء يتعبون أنفسهم وينفقون أموالهم ولا فائدة، لماذا لا يستمتع بحياته ويعيش حياته ونحو ذلك ويشبع رغباته وملذاته ونحو ذلك. وما أرسلوا عليهم حافظين، لا ليس لك علاقة، ضلال منحرفون، من الذي طلب تقييمك للصالحين؟ أصلح نفسك، أنت لا تستطيع أن تقيم نفسك فضلا عن أن تقيم الأبرار هل هم ضالون أم مهتدون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، سخروا منهم في الدنيا ويسخرون منهم يوم القيامة ويضحكون عليهم يوم القيامة. هذا الضحك الذي في الدنيا مقداره قليل ثم يزول، والألم الذي يجده الذي سخر منه أو سخر به يزول مع الأيام والليالي، لكن هذا يبقى، الضحك يبقى، والألم الذي يعيشه الكفار والفجار في ذلك الوقت يبقى. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إليهم وهم يعذبون بسبب استهزائهم بدين الله واستهزائهم بمن تمسك بشريعة الله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم. هل ثوب أي هل جوزي، هل جزاهم ربهم بذلك؟ نعم، يجزيهم بهذا الضحك والسخرية والكذب وأساطير الأولين والتطفيف والكيل والنقص ونحو ذلك، سيجازيهم ربهم سبحانه وتعالى، وسيلقون جزاءهم في يوم تشخص فيه الأبصار. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السورة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.